أحب الخلق إلى الله جل وعلا أنفعهم للخلق، ومن أنفع الخلق للخلق المجاهدون في سبيل الله الذين يخرجون لإعلاء كلمة الله لدعوة الناس وترغيبهم في دخول في دين الله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: من حج مفردا ولم يعتمر قبل ذلك فهل حجه صحيح وماذا عليه؟ من حج مفردا بالحج وإن لم يكن اعتمر قبل ذلك حجه صحيح، ويكون أدى الحج وعليه العمرة، لأن الحج فريضة من فرائض الإسلام كما قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. والعمرة واجبة على رأي كثير من العلماء لقوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. وبعضهم يقول العمرة ليست بواجبة، وإنما إذا دخل في العمرة يجب عليه أن يتمها. فعلى من يقول إن العمرة واجبة عليه أن يعتمر بعد هذا، بعد حجه. يقول السائل: ما حكم طواف الوداع؟ طواف الوداع واجب على كل حاج سوى المرأة إذا أصابها الحيض أو النفاس فيسقط عنها طواف الوداع، وهو واجب. والواجب إذا تركه المرء عليه هدي، يجبره الهدي. يقول السائل: ما هو ميقات أهل الحبشة؟ ميقات أهل الحبشة هم إذا جاءوا من جهة البحر مع البحر يكون فيه ميقاتان، واحد على يمينهم وهو يلملم، والآخر على شمالهم وهو الجحفة. فإذا حالوا أقربهما إليهم وجب عليهم أن يحرموا، ولا يلزم أن يذهبوا إلى الميقات هذا أو الميقات هذا، وإنما إذا مروا بمحاذاة أحدهما أحرموا. يقول السائل: أنا حاج متمتع، متى أحل إحرامي بعد الحج؟ أنت متمتع بالعمرة إلى الحج، إذا طفت طواف العمرة وسعيت سعي العمرة وقصرت من رأسك حللت من عمرتك، هذا حلك من العمرة، ثم تحرم بالعمرة بالحج بعد هذا في اليوم الثامن من ذي الحجة، أو قبل هذا أو بعد هذا لا حرج، ثم تخرج إلى منى وتتحلل من حجك يوم العيد. لك فيه تحللان، التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، والتحلل الكامل يحصل بالثالث مع السعي، لأن المتمتع عليه سعي بعد الحج حتما، بخلاف المفرد والقارن فليس عليهما إلا سعي واحد، إن سعيا مع طواف القدوم فلا يسعيان مع الحج، وإن لم يسعيا مع طواف القدوم سعيا بعد طواف الإفاضة. ما هما الاثنان من الثلاثة؟ اثنان من ثلاثة من أفعال يوم العيد، انتبه لها: رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير والطواف بالبيت، هذه ثلاثة. إذا أتيت بإثنين منها حل لك كل شيء إلا النساء، يحل لك أن تلبس الثياب، ويحل لك الطيب، ويحل لك أن تقلم أظفارك وأن تأخذ من شعرك، وتكون حلالا إلا من ناحية النساء الزوجة. فإذا أتيت بالثالث من هذه الثلاثة مع السعي حل لك كل شيء حتى النساء. وأفعال يوم العيد ترتيبها الأفضل أن ترتبها هكذا: أولا رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت، ثم السعي، خمسة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر من هذه الخمسة إلا قال افعل ولا حرج، قال افعل ولا حرج. فمثلا لو أنك رميت جمرة العقبة وحلقت حل لك كل شيء إلا النساء، رميت جمرة العقبة وطفت بالبيت حل لك كل شيء إلا النساء، طفت بالبيت وحلقت حل لك كل شيء إلا النساء. فإذا أتيت بالثالث مع السعي حل لك كل شيء حتى النساء. يقول السائل: هل يجوز أن أعطر لباس الإحرام قبل النية؟ لا يا أخي، لا تطيب ثوب الإحرام قبل النية، لأنك إذا طيبت ثوب الإحرام ثم خلعته من أجل الوضوء أو من أجل الاغتسال ما يجوز لك أن تستعيده حتى تغسل الطيب، وإنما الذي تطيب قبل الإحرام تطيب رأسك أو لحيتك أو شاربك، تطيب طيب في البدن تستديمه. ثوب الإحرام إذا كان فيه طيب واستدمته ما خلعته أبدا ليس عليك شيء، لكن الإنسان قد يضطر أحيانا يخلع الرداء من أجل أن يتوضأ أو يغتسل أو يخلع الإزار كذلك، فلا ينبغي له أن يطيب ثوب الإحرام، وإنما يطيب بدنه قبل النية ثم يعقد النية. يقول السائل: هل يجوز شراء أي شيء من المدينة بعد أداء فريضة الحج؟ بعد أداء فريضة الحج اشتر ما بدا لك، وقبل فريضة الحج اشتر ما بدا لك، لكن كره بعض العلماء رحمهم الله أن تشتري شيئا للتجارة بعد طواف الوداع. إذا طفت طواف الوداع بمكة فلا تشتري شيء من مكة، خرجت من مكة إلى جدة اشتر ما بدا لك، خرجت من مكة إلى المدينة اشتر ما بدا لك، وإذا اشتريت شيئا للتجارة بعد طواف الوداع في مكة فيحسن أن تعيد طواف الوداع. يقول السائل: نحن مجموعة من الحجاج أكثر من 500 فرد، هل يجوز لنا الإنابة في الهدي من 10 أشخاص من المجموعة؟ نعم يجوز لكم الهدي. أولا نعرف وقت ذبحه، يذبح يوم العيد أو 3 أيام بعد العيد، اليوم 10 الذي هو يوم العيد، واليوم 11، واليوم 12، واليوم 13 إلى غروب الشمس، هذا وقت ذبح الهدي والأضحية، ولا يجوز قبل هذا. كيف لا يجوز قبل هذا؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في حجة الوداع صبيحة اليوم 4 من ذي الحجة، يعني بمقدار أمس دخل مكة ومعه الهدي عليه الصلاة والسلام، وقد أهدى 100 بدنة ما ذبح منها ولا واحدة خلال هذه الأيام، حتى رمى جمرة العقبة فذبح فنحر صلى الله عليه وسلم 63 بدنة بيده الشريفة، ما ذبح من 100 ولا نحر منها هديا واحدة، كلها أبقاها حتى يوم العيد. فلما نحر صلى الله عليه وسلم 63 بدنة وكل علي رضي الله عنه بنحر ما بقي من الهدي، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ من كل بدنة بضعة قطعة لحم ولو صغيرة، وأمر أن تطبخ بقدر، فشرب من مرقها وأكل منها صلى الله عليه وسلم، فكأنه أكل من جميع هذه 100 البدنة عليه الصلاة والسلام، ثم أذن للناس يأخذون منها ما شاءوا عليه الصلاة والسلام. هذا من أوضح الأدلة على أن الهدي لا يذبح قبل يوم العيد، لأن لو كان يذبح قبل يوم العيد كان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في يوم 4 من الحجة شيء 10 5 15، وذبح في اليوم 5 و6 و7 ووزعها على الأيام، ما يبقيها كلها إلى يوم العيد، أبقاها إلى يوم العيد حتى يبلغ الهدي محله يعني وقته، فلا يذبح أو ينحر إلا يوم العيد أو 3 أيام بعده. ثم إذا تمكن الإنسان من أن يتولى هديه بنفسه، يشتريه ويذبحه وينظفه ويأخذ منه ويأكل منه ويتصدق ويهدي على زملائه وإخوانه ومرافقيه في الرحلة، هذا الهدف، يأكل ويتصدق ويهدي، يعني ليس خاصا بالفقراء وليس خاصا بصاحبه، وإنما لصاحبه ولأصدقائه أغنياء أو فقراء وللفقراء، إن تمكن من هذا فهو أحسن، وإن وكل بعض رفقته الذين يثق بهم أو بعض إخوانه الذين يثق بهم ويعرفهم معرفة حقيقية فلا بأس، لكن لا يوكل أي شخص لا يعرفه، لأنه قد يأخذ الدراهم ويدخلها في جيبه ولا يذبح عنه، فلا يوكل إلا من يثق به أو إحدى الجهات التي فوضتها الدولة بتولي هذا، لأن هؤلاء يذبحون يتولون الشيء بأمر من الدولة وعملهم مراقب بإذن الله فلا بأس. وهؤلاء العدد 50 إذا وكلوا 5 أو 10 يتولون هذه الهدي فلا بأس عليهم. يقول السائل: عندي محل تجاري وأطلب من بعض الناس مبالغ ولم يسددوا ولن يسددوا هذا المبلغ، فهل يصح أن أحسبه من زكاة مالي؟ لا يا أخي ما يصح هذا، يعني مثلا يكون عند زيد لك 100 ريال، تقول أسقطتها عنك أحسبها من الزكاة؟ نقول لا، لك أن تعطيه من الزكاة إذا عرفت أنه فقير، ثم إن ردها عليك وفاء فلا بأس ولو في مالك، لكن ما تحسب من زكاتك الدين الذي على الفقراء، لأنك بهذه الطريقة تقي مالك وتحفظ مالك، لأنك تعرف مثلا أن هذا على خطر، يمكن يجي يمكن ما يجي، فتحسبه من الزكاة. نقول لا، أعطه من الزكاة، وإذا سددك الدين فحسن فلا بأس. لو أعطيته 100 ثم وهو واقف عنده قال جزاك الله خير خذ سجلها من المبلغ الذي عندي لك، يصح، لكن لا تقول له عندك لي 100 أسقطتها عنك وحسبتها من الزكاة، لا ما يجوز هذا. يقول السائل: هل يجوز أن أعمل عمرة لأبي المتوفى بعد أن عملت عمرة لنفسي؟ ما دمت أخي دخلت مكة بعمرة لك ولا لغيره. فإن خرجت لحاجة، سافرت للمدينة، سافرت لجدة، سافرت لأي بلد قريب أو بعيد، ثم أردت العودة إلى مكة، فتعود إليها بعمرة عن أبيك أو عن من شئت، وتعتمر عن الحي بشرطين: أن لا يكون قادر على الإتيان إلى مكة، وأن تعلمه بأنك ستعتمر عنه ويأذن لك قبل أن تحرم. ما تحرم الآن عن أمك البعيدة عنك في بلدها، فإذا رجعت من الحج قلت: يا أمي اعتمرت عنك، ما يصح هذا، لابد أن تعلم عنك قبل أن تحرم عنها. يقول السائل: هل يسوغ للمتمتع الذي لم يجد قيمة الهدي أن يزيد على صيام 3 أيام تطوع، وإذا رجع إلى بلده صام 7 أيام؟ نعم، يجوز له ذلك، ما في حرج، لكن يميز بالنية بين صيام 3 أيام التي هي عن التمتع، وعن صيام الأيام الباقية التي هي تطوع. ما في حرج، التطوع مفتوح بابه إلا في يومي العيدين، ما يجوز أن تتطوع بالصيام يوم عيد الأضحى ولا يوم عيد الفطر ولا أيام التشريق 3، 11، 12، و13 من ذي الحجة، وما عدا هذه الأيام يجوز لك أن تتطوع فيها غير شهر رمضان، فتصومه فرضة، فرض شهر رمضان. مثل ما لو صار عليك مثلا 10 أيام قضاء من رمضان، فصمت 10 أيام قضاء رمضان، ثم صمت 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام بعد ذلك تطوع، فتميز بالنية بين صيام الهدي وبين صيام التطوع، كما تميز بالنية بين صيام قضاء رمضان وصيام التطوع بصيام 6 أو صيام عرفة أو صيام يوم عاشوراء ونحو ذلك، فميز بالنية، وإلا فالصيام من أحب الأعمال إلى الله. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله جل وعلا: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يعني ثواب الصيام لا يقدر قدره إلا الله تعالى. يقول السائل: أريد حفظ القرآن الكريم، ولكن كل ما حفظته نسيت بعضه، فكيف أفعل؟ لا تيأس، احفظ وكرر، لأن الإنسان إذا حفظ الآيات أو السورة ثم تركها أياما نسيها، لكن إذا حفظت شيئا اقرأه في المسجد، اقرأه في الطريق من البيت إلى المسجد ومن المسجد إلى البيت وفي جميع أحوالك، فإذا كررت بإذن الله وأكثرت الإكرار التكرار فإنه يثبت عندك بإذن الله. يقول السائل: بعد انتهاء الحج أراد أن يذهب إلى التنعيم من أجل أن يأتي بعمرة لأبيه المتوفى، ما ينبغي بعد الحج أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، ما دام دخل مكة بعمرة أو بعمرة وحج ما يخرج لأجل الإتيان بعمرة أخرى، مثل ما تقدم، إن خرج لحاجة ثم عاد إلى مكة فيعود إليها بعمرة. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا؟ معنى قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، يعني هذا في مكة، من دخل مكة فهو آمن. فكان في الجاهلية يعظمون البيت أيما تعظيم، فالرجل في الجاهلية يلقى قاتل أبيه أو قاتل أخيه ولا يتعرض له بسوء ما دام في مكة. ومع الأسف الشديد في الجاهلية يعظمون البيت، وفي الإسلام تجد كثير من المسلمين ينتهك حرمة أخيه المسلم بأن يؤذيه أو يسبه أو يضاربه أو يسرق ماله، وكل هذا محرم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يومكم هذا يوم النحر، في شهركم هذا شهر ذي الحجة وهو شهر حرام، في بلدكم هذا وهي مكة. فيحرم على المسلم أن يؤذي أخيه المسلم بسلب شيء من ماله أو أذاه أو مضايقته، فهو حرام عليه ذلك، بل عليه أن يرفق بأخيه المسلم كما يرفق بنفسه وكما يرفق بولده وكما يرفق بوالده وهكذا. وعلى المسلم أن يستشعر أنه في عبادة في هذا البلد الأمين، وأن هؤلاء إخوانه جاءوا من أقاصي الدنيا استجابة لنداء الله، فهم ضيوف الله، فاحذر أخي أن تؤذي ضيفا من ضيوف الله. كما أنك أخي إذا أتاك ضيف هل ترضى أن يؤذيه جارك أو يتعرض له بسوء؟ تدافع عنه بكل ما تملك. فهؤلاء يا أخي مثلك جاءوا يطلبون فضل الله، جاءوا ضيوف الرحمن، جاءوا لأداء فريضة من فرائض الله. تجد الكثير منهم يجمع نفقة حجه منذ صغره لأجل أن يتبلغ بوصول إلى بيت الله الحرام، فهذا له حرمة، ويجب عليك أن تحبه لله، تحبه لله، لأنه ما جاء هنا إلا طاعة لله، ما جاء رياء ولا سمعة، ولا جاء لغرض من أغراض الدنيا، ولا جاء لنزهة، ولا جاء ليشبع، ولا جاء ليأخذ مال، وإنما جاء ليرضي الله، ليزور بيت الله جل وعلا وحرمه. فاعتبره يا أخي الكبير، اعتبره مثل أبيك، والصغير اعتبره مثل ابنك، والوسط اعتبره نفسك، وهكذا يا أخي. فارفق بإخوانك المسلمين ولا تؤذهم، وأشعرهم بالمحبة، أشعر بالمحبة، لا تنزره ولا تنهره ولا تلمه ولا توبخ، وإنما أرفق به حتى لو جهل عليك أو أخطأ فتحمل الخطأ في ذات الله، تحمل الخطأ من أجل الله، لأن هذا ضيف الله. قل لو كنت ضيف زيد أو عمرو أخذت حقي منك، لكن أنت ضيف ربي، فأنا أتنازل عليك عنك وأحبك وأكرمك حتى وإن أسأت إلي، فأرجو الله يعفو عني وعنك. وهكذا يا أخي يكون المسلمون إخوة متحابون متآلفون، يألف بعضهم بعض ويأنس بعضهم بعض، ويستشعرون بالأخوة. الصحابي رضي الله عنه المهاجري يوصي الأنصاري، يقول: اشدد رباط هذا الكافر. من هو الكافر؟ أخوه من أمه وأبيه. يقول: اشدد رباطه، فإن أمه ذات مصاغ، أمه عندها ذهب تفتديه منك، تأخذ تعطيك الذهب وتأخذ ولدها، اشدد يدك لا تساهل فيه، هذا أمه غنية. فيقول الأخ من الأب والأم: هذه وصاتك بي أخي، توصي علي الأجنبي. قال: لا، هو أخي دونك، أنت ما أنت بأخوي، أنت كافر، أنت كافر. المهاجري اللي من مكة يقول الأنصاري أخي، أخوه في الإسلام في الإيمان، وأخوه من أبيه وأمه ما يعلفه، يقول هذا كافر ليس بأخي ولا أقربه، ويوصي عليه، يقول شد عليه الرباط لا ينفلت، لا ينفلت منك، يخشى أن ينفلت فيذهب، يقول: لا، شد عليه، هذا أمه عند ذهب، من هي أمه؟ هي أم المتكلم نفسه. يقول أشدد عليه رباطة فإن أمه ذات مصاغ، أمه عند ذهب، ترسل الذهب باسر لك لأجل أن تطلق ولدها، فلا تظن أنه فقير وأن أهله فقراء، لا، اشدد عليه. قال هذه وصاتك بي يا أخي، يعرفه هو إياه، يعرفه، هذه وصاتك بي يا أخي. قال إنه أخي دونك، أنت ما تبخوي، هذه الأخوة الإسلامية. والله جل وعلا يقول إنما المؤمنون إخوة، إخوة، نحن أخوة في الله، اجتمعنا في بيت الله بالأخوة التي بيننا الإسلام. الكافر ما يقرب بيت الله، ما يدخل، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. والمسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما انخنس عنه لأنه كان على غير طهارة، قال كنت محدث فأحببت أن أتوضأ، قال وين أنت؟ انخنست عني يا أبا هريرة، كان يمشي مع الرسول فانخنس، أين أنت؟ قال كنت محدثا نجس فأحببت أن أتوضأ قبل أن أجالسك. قال يا سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، المؤمن ما ينجس، لأن قلبه في شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه طهارة. وإنما النجس هو الكافر، لو غسل بماء البحر ما طهر. فليتق الله بعضنا في بعض أيها الإخوة، في الرفق بعضنا ببعض، والمحافظة على نفس أخيك المسلم، لا تؤذه في مضايقة ولا في ماله ولا في بدنه، ولا تضايقه، وآثره على نفسك، وافسح له المكان، وافسح له الطريق، وساعده يساعدك الله، لأنك عاملته هذه المعاملة الحسنة من أجل من؟ هو من أقصى الدنيا وأنت من، هو من الشرق وأنت من الغرب، ما واحد يعرف الآخر، لكن عاملته هذه المعاملة من أجل ما يجمعكم وهو عبادة الله، اجتمعتم على عبادة الله وحده، فأنت وإياه أخوان، فارفق بأخيك كما ترفق بنفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من هو أخوه؟ أخوه من أمه وأبيه؟ لا، أخوه المسلم، أخوه المسلم من الشرق والغرب، كل واحد. فليتق الله بعضنا ببعض، وليرفق بعضنا ببعض، وليساعد بعضنا بعضا حسب استطاعتنا، ولنتحمل ولنصبر، لأنه لابد مع الزحام والضيق يحصل شيء من المضايقة بقصد أو بدون قصد، فلنتحمل ونتقبل هذا ونقول الحمد لله. كان في الزمن السابق الحجاج 10,000 و5,000 حاجي بس، فقط 20,000، 100,000، الآن والحمد لله بالملايين، نحمد الله على ذلك. وهذا الأمن والاستقرار والرخاء ورغد العيش والحمد لله نعم عظيمة، فلنحمد الله على ذلك. كان الحاج في الزمن الذي ليس ببعيد قبل ولاية الملك عبد العزيز رحمه الله، كان الحاج إذا جاء إلى مكة ودعه أهله على أنه رايح ميت ما يعود إليهم، يعني يمكن 70% 80% ما يرجع، اللصوص في كل مكان. فلنحمد الله جل وعلا على ذلك. ويحكي لنا أحد الإخوة أمرا عظيما عجيبا، يقول إن الحرامي لما رأى الحج يقضي حاجته من بول أو غائط وخلف ظهره صرة، فظنها الحرامي أن هذه الصرة ذهب نفقة الحج، فصوبه بالرصاصة وقتله وهو يقضي حاجته ليسرع يأخذ هذه الصرة العظيمة التي يظن أنها غناة له. فلما أسرع وأخذ الصرة وجدها بصل، ما هو هذا إلى هذا الغرابة؟ عندما أخذ البصل ماذا قال؟ قال يا خسارة، ذهبت شقة رصاصة يعني في فص بصل، المسلم الحجي المؤمن التقي الذي جاء من أقاصي الدنيا يطلب فضل الله ما همه. يا خسارة ذهبت الفشقة في فص بصل، يعني هذا الغنيمة اللي هو غنم منها من هذا المسلم الحاجي، وإلا ذهاب روح المسلم ما همه، هذا الحرام وهذا التعدي والعياذ. فلنحمد الله جل وعلا على ذلك وعلى هذا الأمن والاستقرار، والمؤمن والمسلم يأخذ دراهمه على رأسه ولا يخاف إلا الله جل وعلا. وكثرة المسلمين وكثرة الحجاج نعمة عظيمة من الله جل وعلا، كرامة. يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي؟ نعم، هذه الآية الكريمة يقول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله، يعني إذا دخلتم في نسك حج أو دخلتم في نسك عمرة فأتموها. ما يسوغ للإنسان إذا دخل في نسك عمره مثلا جاء ووجد الحرم زحام وقال خلاص نتوقف أتحلل بعدين أعتمر بعد شهر بعد شهرين ويخرج من العمرة، لا، ما دمت دخلت بالعمرة فلا تخرج منها حتى تتمها أو تكون محصر. شو معنى محصر؟ مردود، ما حصل لك الدخول. أحصر أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، جاء لمكة معتمرا من المدينة في السنة السادسة من الهجرة وحصر، منعه كفار قريش، أفضل الخلق، تشريع من الله جل وعلا للعباد، لأن الله جل وعلا يعلم ما سيكون فيشرع لعباده. الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة وأقام بها إلى السنة السادسة، 6 سنوات، مع حنينه إلى البيت ما جاء إليه، ما يستطيع. فلما جاء في السنة السادسة وعلم عنه كفار قريش تحزبوا واجتمعوا وقالوا: والله لا يدخل علينا. حتى إن بعض الصحابة قالوا: يا رسول الله ندخل عليهم ونقاتلهم، منعونا من بيت الله نقاتلهم، متنا في سبيل الله، قتلناهم واعتمرنا. فعظم النبي صلى الله عليه وسلم بيت الله أن يكون فيه قتال، فصالحهم ورجع من الحديبية من قرب حدود الحرم، على حدود الحرم ما دخل، وصالحهم على أن يعود في السنة الثانية اللي بعدها، سنة السابعة، فعاد عليه الصلاة والسلام واعتمر، ثم فتحها الله جل وعلا له في السنة 8 من الهجرة، 8 سنوات من هجرته ما دخل مكة إلا في السنة 7 3 أيام عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. قد يقول القائل: يا ربي ما قد لا أستطيع، أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة فأصد، ماذا أعمل؟ قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فأهدي هديا وتحلل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير ابنة عمه، قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني وجعة، يعني مريضة، ما أدري أستطيع من تكميل الحج أو لا. قال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيتي، فالمرء إذا خشي أن لا يتمكن من أداء الحج أو أداء العمرة أن يقول لبيك حجا أو لبيك عمرة أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا ما تيسر له إتمامها وما استطاع يتحلل ولا شيء عليه. فإن لم يكن اشترط فكما ذكر الله جل وعلا فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، يهدي هديا ويذبحه ويتحلل. تقول السائلة: إذا حاضت المرأة في عرفة وسفرها إلى بلادها يتم بعد أيام التشريق وما تستطيع أداء، فماذا تفعل في طواف الإفاضة؟ إذا طهرت قبل سفرها فالحمد لله، تطوف وتسعى وتقصر وتطوف وتسعى وتتحلل وتسافر. فإن استمر معها الحيض حتى قرب السفر، فإذا عزم رفقتها على السفر تعرض مسألتها هذه على طالب علم يجتهد لها ويخبرها بالحل إن شاء الله. يقول السائل: أنا مقيم في جدة وقد أتيت إلى مكة بدون إحرام للعمل وللحج ولي 20 يوما، علما بأنني قد اعتمرت في رمضان، فماذا علي؟ إذا كنت قد أديت عمرة وخرجت إلى جدة أياما ثم جئت إلى مكة فلا حرج عليك في هذه الحال مجيئك بدون إحرام، لأنك قريب عهد من مكة وقد خرجت منها. وقد قاس بعض العلماء هؤلاء الذين يؤدون عمرتهم ثم يخرجون إلى جدة ويعودون بدون إحرام، قال مثل الرعاة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أدوا العمرة التي اعتمروها مع النبي ثم خرجوا يرعون الإبل، ثم عادوا إلى مكة يوم التروية وأحرموا من مكة. فخروج المرء إلى قرب مكة لا يؤثر عليه إذا عاد بدون إحرام وأحرم من مكة. يقول السائل: نويت العمرة متمتعا بها إلى الحج وأديت العمرة كاملة ولم أقصر تقصيرا كاملا وفككت إحرامي لمدة 2 يوم، وأخبرني بعض الناس بأنه لابد التقصير كامل فقصرت، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء ما دمت قصرت في الأول تقصيرا ما ثم كملته فيما بعد، فليس عليك شيء والحمد لله. يقول السائل: ما حكم من خرج منه ريح أثناء السعي بين الصفا والمروة؟ يقول: خرج منه ريح أثناء السعي بين الصفا والمروة، لا يؤثر، سعيك صحيح، لأنه لا يشترط للسعي طهارة، وإنما الطهارة تشترط للطواف على رأي كثير من العلماء. وأما السعي فلو سعى وهو على غير طهارة فسعيه صحيح والحمد لله. يقول السائل: هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة فرعون زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين: هل شعرت أن الله زوجني آسيا امرأة فرعون ومريم ابنتا عمران؟ فهما زوجتان للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. يقول السائل: جئت في أشهر الحج إلى مكة غير محرم، وأريد أن أحج مفردا، فماذا علي؟ عليك أخي إذا كنت جئت في أشهر الحج في غير نية الحج، يعني جئت للعمل أو لزيارة أو لغرض من الأغراض، دخلت بغير إحرام لأنك ما تريد حجا ولا عمرة، فلا بأس عليك. فإذا جاء الحج ورغبت في الحج فتحرم من مكة ولا شيء عليك. وأما إن كنت جئت إلى مكة بأشهر الحج بنية الحج لكن ما أحرمت، فنقول أرجع إلى الميقات الذي مررت به وأحرم منه وادخل مكة بما شئت من نسك، مفرد بالحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج. فإن قلت الآن دخلت ولا أستطيع أخرج، لو خرجت ما حصل لي الدخول مرة أخرى، نقول لك أحرم من مكة وعليك هدي. أحرم من مكة بالحج لا بالعمرة، العمرة يلزم أن تكون من الحل، وأما بالحج فأحرم من مكة لأنك تخرج إلى الحل الذي هو عرفات، فأحرم من مكة ويكون عليك هدي. هذا إذا جئت بنية الحج. أما إذا كنت جئت بنية العمل ثم بدالك أن تحج فتحرم من مكة ولا شيء عليك. يقول السائل: جئت في رمضان معتمرا ناويا الحج، ثم ذهبت إلى المدينة في شهر شوال ولم آت إلى مكة محرما، ونويت الحج مفردا، فهل علي هدي؟ إذا كنت جئت من المدينة بنية الحج فيجب عليك أن تحرم من ميقات أهل المدينة. ما تيسر لك الإحرام ودخلت نقول ترجع إلى ميقات أهل المدينة وتحرم منه. تقول: لا أستطيع أن أحرم من ميقات أهل المدينة، نقول أحرم من مكة وعليك هدي لأنك تجاوزت ميقاتك بدون إحرام. ما هو ميقاتك؟ الذي مررت به وأنت تريد الحج. يقول السائل: ما معنى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه؟ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هذا جزء من آية كريمة، والمراد بالتعجل التعجل من منى، والمراد باليومين اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، يعني أيام التشريق، ما جلس الأيام الثلاثة وإنما جلس اليوم الحادي عشر وجلس اليوم الثاني عشر، وانصرف من منى إلى مكة بعد الظهر من اليوم الثاني عشر فلا إثم عليه. ومن تأخر يعني بات ليلة الثلاثة عشر ورمى في اليوم الثالث عشر بعد الزوال وانصرف إلى مكة من منى بعد الظهر من اليوم الثالث عشر فذلك أفضل لأنه زيادة عمل. والنبي صلى الله عليه وسلم ما تعجل، ما انصرف من منى إلا في اليوم 13، وانصرف بعض الصحابة في اليوم 12. فيجوز للمرء أن ينصرف من منى في اليوم 12، وإن تأخر وبات فيها ليلة 13 ورمى في اليوم 13 بعد الظهر فذلك أولى، لأنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما حكم العاملين في الحملات الذين أدوا العمرة ثم ذهبوا إلى استقبال الحجاج في جدة؟ ليس عليهم شيء والحمد لله، ولا يلزمهم أن يحرموا من جدة، لأنهم دخلوا مكة محرمين وأدوا العمرة ثم تحللوا وخرجوا إلى جدة لاستقبال حجاجهم، فاستقبلوهم وأتوا بهم، إن شاءوا أحرموا بعمرة ثانية فلا بأس عليهم، كما تقدم أن كررنا هذا، قلنا إذا خرج المرء لجدة لغرض من الأغراض وعاد إلى مكة بعمرة فلا بأس، فحسن.